زار عضو لجنة العلاقات الخارجية لحزب العمال البريطاني ومرافقوه وغيرهم من الضيوف الأجانب قصر قمصان للشمس يوم الرابع عشر الأحد، حيث عبروا عن الاحترام لرئيس لادين كيم إل سونغ والقائد لادين كيم جونغ إيل.